ما كان الله ليذر المؤمنين على وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فأمنوا بالله ورسله ما كان الله ليذر المؤمنين على وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرية تأكله الناس قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والزبر والكتاب المبين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ

إنك لا تخلف الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت فينا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من Thank you. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الله العظيم. الفاتحة.